الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى الإيمان بالله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. والإيمان يا أحبابنا الكرام شرط لقبول الأعمال الصالحة، فمن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدا في الآخرة. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ومن الإيمان بالله تعالى أن تؤمن بأن الله موجود لا شك في وجوده، ولا يشبه أحدا من خلقه، ليس جسما طويلا ولا قصيرا، ولا سمينا ولا نحيلا، وليس له شكل ولا لون ولا وزن سبحانه، وأنه تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، سبحانه يغير ولا يتغير. فالله تعالى لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش ولا يحل في مكان واحد ولا في كل مكان، ومن قال بالحلول فدينه معلول. والله سبحانه وتعالى الأعلى من كل شيء قدرا لا مكانا، وهو سبحانه الأكبر من كل شيء قدرا لا حجما. هذه العقيدة لا ينكرها مسلم في الأرض ولا في السماء، هذه عقيدة الملائكة وكل الأنبياء، وهي عقيدة أهل السلف والخلف من المسلمين، وهي العقيدة المنجية يوم القيامة من الخلود الأبدي في النار. وبيان ذلك أن الله تعالى هو الخالق، وكل ما سوى الله مخلوق، والخالق تعالى لا يشبه المخلوقات ولا يحتاج إليها. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال سبحانه: فإن الله غني عن العالمين. ومن جملة العالمين السماء والعرش والجهات الست وكل الأمكنة، فالله تعالى غني عنها وعن غيرها كما أخبر. فالله تعالى لا يسكن السماء ولا أي مكان آخر، وهو تعالى لا يجلس على العرش، إذ الساكن في شيء أو الجالس على شيء لا يكون غنيا عنه، بل يكون بحاجة إليه، والمحتاج ضعيف لا يستحق الألوهية. فمن زعم أو اعتقد أن الله تعالى ساكن في السماء أو متحيز فوقها أو جالس على العرش أو حال في كل مكان أو في مكان واحد، لا يكون من المسلمين، لأنه كذب قول الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين. وأما من قال بقول أهل السنة والجماعة إن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق به سبحانه لا كما يخطر للبشر، فاعتقاده سليم، لأنه لم يعتقد أن الله تعالى جسم جالس أو مستقر على العرش. واعلم رحمك الله أن من قال الله في السماء بمعنى أنه سبحانه عالي القدر جدا، فاعتقاده سليم، لأنه لم يعتقد أن الله ساكن فيها. واعلم رحمك الله أن الله تعالى ليس جسما، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: ليس كمثله شيء، معناه أن الله لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له، بأي وجه من الوجوه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله تعالى ليس جسما كبيرا ولا صغيرا ولا طويلا ولا قصيرا ولا سمينا ولا نحيلا. الله تعالى ليس له طول ولا عرض ولا لون ولا وزن ولا سمك ولا تركيب ولا يوصف بصفات الأجسام سبحانه، لأنه ليس حجما. ثم لو كان الله الخالق يشبه المخلوق لجاز عليه ما يجوز على المخلوق من عجز وموت ومرض وألم، وهذا محال على الله. ولكان له سبحانه أمثال لا تعد ولا تحصى، وهذا أيضا محال. واعلم رحمك الله كذلك أن أهل السنة والجماعة نصرهم الله لا يصفون الله بالكيف، وهو كل ما كان من صفات المخلوقات، إنما يقولون الكيف عنه مرفوع، أي أن الكيفيات كلها مستحيلة على الله، كما ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه لم يقل الكيف مجهول، بل قال وثبت عنه أنه قال والكيف عنه مرفوع، أي غير معقول، معناه لا يجوز على الله تعالى. واعلم رحمك الله أن من اعتقد أن الله جسم أو يشبه الأجسام، أو اعتقد أن الله ساكن في السماء أو في مكان آخر أو منتشر في كل مكان، فليس بمسلم ولا هو مؤمن، لأن في قلبه خللا في أصل العقيدة. وهذا كمن يعتقد أن الله تعالى له زوجة أو ولد، لا ينفعه أن يقول بلسانه أنا مسلم، ولا يقبل منه وضوء ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ويجب على كل منهما تصحيح عقيدته والنطق بالشهادتين ليصير من المسلمين. والشهادتان هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو ما يعطي هذا المعنى، كأن يقول لا رب إلا الله محمد نبي الله. هذه عقيدة التنزيه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة نصرهم الله. وتنزيه الله معناه نفي النقص عن الله. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وليس هذا تعطيلا منهم ولا نفيا لصفات الله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة المسلمين حتى نلقاه على كامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.